ما بعد باب ديات الأعضاء والجراح للأربعة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد. نعم يفتح الباب لأهل القياس وأهل الرأي فيقول هذه إصبع الخنصر لا تساوي السبابة، السبابة أقوى استفاد منها خنصر صغيرة، لذلك أصابع القدم لا يساوي الإبهام بالخنصر، فحسم الشارع هذه المادة. نعم. وفي رواية لأبي داود جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء، وعند الترمذي في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع. نعم. ولفظ النسائي قال ابن عباس الأصابع عشر عشر. نعم. وفي رواية لابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السن خمسا من الإبل. نعم. ولأبي داود والنسائي والدارمي عن عبد الله بن عمرو أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس خمس. نعم. ولفظ النسائي في الأسنان خمس من الإبل، وفي رواية الأسنان سواء خمسا خمسا. نعم. ولأبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. ولفظ النسائي قضى صلى الله عليه وسلم في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. ايش قال عليه؟ سكت. الصحيح أن العين العوراء تعد كاملة، إذا صكه على عينه وفقع عينه ولو كانت عوراء يكلف بنصف الدية. أعد الله ظاهره. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. ولفظ النسائي قضى صلى الله عليه وسلم في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها. لا يظهر هذا. وش قال عليه؟ نفس ماشي. صح. في فرق؟ هل في فرق بين الحديث ثلث الدية و... في فرق بين الرواية القائمة التي قبل بدود النسائي قال في العين القائمة السادة كان ثلث الدية والعوراء ثلث الدية. ثلث الدية. ما في فرق. العوراء هي عور لكن ترى، السادة لمكانها موجودة لكن لا ترى، فيها ماء لكن لا ترى. حسنه والله إن كان الحديث حسنا لا بأس من العمل، لا بأس. المعروف أن لها سواء. نعم. هذه مشكلة. نعم. وين العثر بالعمر؟ عند أبي داود والنسائي. عند عبد الله بن عمرو عند أبي داود والنسائي. عبد الله. الحديث والأثر نحن بحاجة. الحديث والأثر. عند دية الأسنان. هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا عن عمر رضي الله عنه. لابد من المعالي له ما دام ان الحديث حسن وسنده يعني عمل عمر رضي الله عنه. هذا نعم. ثلث الدية. ثلث الدية. السنة السوداء يعني هي تالفة لكن باقية. سوداء من السوس. نعم بمكان لكن لا ترى، والعورة ترى هي عور بسيط يعني في الفدية، لكن أحيانا العين هاي يعني تكون يعني خرجت من مكانها لا يوجد إلا الفتحة. الآن في ناس يوجد فيهم خرز ها هنا كهيئة العين، هذه ندية له وضربه طائر سقطت الخرزة. نعم نعم إلى الحديث والأثر، الحديث اللي حسن الشيخ والأثر أثر عمر جيدة للغاية. نعم في دية السم والعين. نعم وللخمسة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس، لكن الرجل الشلاء والعين الشلاء سواء عندنا مر معنا أنها دي نصف الدية. نعم ولفظ النسائي لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته وفي المواضح خمس خمس. نعم وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. قال الألباني ضعيف. وهذا يعمل به الفقهاء، وهو أننا نعامل المرأة في الشقاق والأسنان مثل معاملة الرجل، فلو فقعت لها عين نحكم لها بكم؟ نصف الدين سن خمس من الإبل، حتى نبلغ ثلث ديتها لا نتوقف. نعم ولذلك بعض العلم أبطل العمل بهذا، يعني قال الحديث ضعيف. لا لا معنى الحديث الآن ما هو عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الدين، هذا في الشقاق يعني. باب دية الذمي والمعاهد وإثم قاتلهما. للأربعة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر. ولفظ الترمذي والنسائي دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. وللنسائي وابن ماجه عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. نعم وللترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانوا دخلوا في الإسلام. نعم باب دية المكاتب. دية أهل الكتاب النصف، دية أهل الكتاب نصف دية المسلمين، دية أهل الكتاب نصف دية المسلمين. أما ما سواهم من أهل الملل فلا، العشر عشر الدية. يعني الآن لو كانت الدية 100,000 عندنا وقتل كتابي يحكم له بنصف الدية. أهل الملل الأخرى من البوليين والملاحدة من الشرك عشر الدية 10,000. نعم باب الدية على العاقلة. العاقلة قرابة القاتل من أعمامه وأبناء أعمامه وأبناء أبنائهم، قيل الجد الخامس وقيل إلى الجد الرابع، كلهم عاقلة تقسم الدية عليهم. هذا الخطأ، أما العم فلا يتحملون شيئا. نعم باب من قتل عبده أو مثل به. باب من قتل عبده أو مثل به. ولأبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جارية له يا رسول الله. فقال: ويحك مالك؟ قال: شر أبصر أبصر لسيده جارية له. فغار فجب مذاكيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فطلب فلم يقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. فقال: يا رسول الله، على من نصرتني؟ قال: على كل مؤمن، أو قال: كل مسلم. وعند ابن ماجه: سيدي رآني أقبل أقبل جارية له. صلى الله عليه سكت عليه. نعم. وللخمسة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. خلاف هذا الحديث من أهل العلم لا يصحه، لذلك لا يرون أن من قتل العبد يقتل. قال: لأن له قيمة يقوم. قيل: هي نفس. نعم. وزاد في رواية لأبي داود والنسائي: من خصى عبده خصيناه. وفي رواية الدارمي ورواية لأبي داود: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يقتل حر بعبد. هذه مشكلة، لذلك دائما رواية الحسن عن سمرة فيها نظر. ايش قال الشيخ على هذا؟ قال: الباني ضعيف. وقال لا. أي في الضعيف؟ كل هذه في تحت حديث واحد. قال: تحت ضعيف. حديث واحد. نعم. وقال عن الرواية الأخيرة: صحيح مقطوع. يعني رواية الدارمي أي صحيح مقطوع. نعم. وقال عن الرواية الأخيرة: صحيح مقطوع، التي هي رواية أبي داود والدارمي. المقطوع من قول التابعي. ها؟ نعم. نعم. ولأبي داود عن الحسن قال: لا يقاد حر بعبد. هذا الذي أشكل على أهل العلم، قالوا أن العبد إذا قتل يعني تدفع ديته فقط. نعم. ولابن ماجة عن علي وعن عبد الله بن عمرو قال: قتل رجل عبده عمدا متعمدا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين. قال الألباني: ضعيف جدا. نعم. ولابن ماجة عن زنباع أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد خصى غلاما له، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة. نعم. قال بالزوائد في إسناده: ضعف لضعف ابن لا أبو. شك أن الآن لو جاءنا رجل لطم عبده قلنا أعتق، فكيف لو مثل به؟ نعم. باب: لا يقتل الوالد بولد. نعم. الترمذي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. هذا نعم حكم جاري بين الناس عند أهل العلم والفقهاء. قال: لأنه لا يتصور. قال: لأنه إيش؟ لا يتصور، والعكس يقاد الولد بالوالد. نعم. وللترمذي وابن ماجة والدارمي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. نعم. المساجد تنزه عن إقامة الحدود فيها، لأن الجلد قد يفضي إلى حدث، وهي أقيمة لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، تقام الحدود خارج المساجد. نعم. وللترمذي عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. قال الترمذي: ليس إسناده بصحيح. وقال الألباني: ضعيف. نعم. باب: من قتل في عميا بين قوم. العمي من العمى، وأن يتقاتل الناس في مكان ويختلطون، لما يموت رجل لا يدرى من قتل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية فمات ميتة جاهلية. نعم. لأبي داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو بصوت فعقله عقل خطأ, ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. زاد في رواية لا يقبل منه صرف ولا عدل. ما أنت أحسن الشجرات أول بين الناس بالحجارة ويسقط قتيل ويعرف له قاتل. نعم. زاد النسائي وابن ماجة أو عصى. ولأبي داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. وزاد خليل عن ابن راشد وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمية في غير ضغينة ولا حمل سلاح. نعم. لا شك أن إذا اشتبه القتل وأصبح شبه عمد تغلظ الدية عليه, ترفع الدية عليه. ولذلك الآن الدية 300 في الخطأ و500 في شبه العمد عندنا بحكم. نعم. باب ما لا قواد فيه. لابن ماجة عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قواد في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة. لأنه لا لأنها لا تتماثل, فلو ضربه على رأسي وبلغ رأسي كيف نقول اضربه وتبلغ إنه يموت, أو ضربه على جوفه ووصل الجوف. أما الجروح التي تتماثل فلا بأس أن نقيده بها. نعم. وللدارمي والنسائي وأبي داود عن عمران بن حسين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا. ايش قال عليه؟ يمكن يدامن او عفو. الفقر والغنى لا يمنع من اقامة الحدود. الفقر والغنى لا يمنع من اقامة الحدود. نعم. والابن ماجه عن امرأة بن جارية عن ابيه ان رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بالدية فقال يا رسول الله اني اريد القصاص. فقال خذ الدية بارك الله لك فيها. ولم يقض له بالقصاص. قال في الزواج في إسناده دهتم ضعفه أبو داود وقال الألباني ضعيف. نعم. باب من قتل بعد أخذ الدية. من قتل هو أحسن. أخذ الدية وقتل. إيه لأنه يصعب الآن نقول الآن لو قطع الأصبع نقول اقطع أصبعه, لو كسر سنه نقول اكسر سنه, تتماثل. لكن ضربه على جوفه حتى بلغ الجوف نقول يقول يريد القصاص, نقول يموت. يمكن لا تتماثل الضربات كذلك الرأس. هذا المعنى. نعم. لأبي داود بن ماجة والدارمي عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث, إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية, فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه, ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال البني ضعيف. وعند ابن ماجة والدارمي فإن أخذ من ذلك من شيء ثم عدى بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا. نعم. ولأبي داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية. قال ابن ضعيف. نعم. باب المسلمون تتكافأ دماؤهم. لابن ماجة عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من سواهم وتتكافأ دماؤهم. أي لا يقول أنا رجل من قبيلة شريفة دمك لا يكافئ دمي. نعم. باب لا قود إلا بسيف. لابن ماجة عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف. وقال الألباني ضعيف جدا. لا لا يصح القود بالسيف وبغيره من الآلات الحادة والرمي بالرصاص. لا. لابن ماجة عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف. قال الألباني ضعيف. نعم. باب عقوبة الصلب. باب لا دية لمشرك. نعم. الكتاب الرابع الحدود. باب الحدود كفارات. لا تقام الحدود إلا بالسيف، قتل لا يقتل إلا بالسيف، يعني هل يقتلون يقام عليهم القصاص؟ يعني لا يقصون إلا بالسيف. لا لا الحديث ضعيف، والذي يجوز أهل العلم القود بالسيف وبغيره من البنادق والرصاص. نعم. باب الحدود كفارات. وفي رواية للنسائي قال ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء. الحديث. نعم. وللدارمي عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقيم عليه حد غفر له ذلك الذنب. لا شك أن إقامة الحدود كفارات للمرتكبيها، هذا فيما بينه وبين الله، أما حقوق المخلوقين فهي باقية عليهم. نعم. والترمذي وابن ماجه عن أبي جحيفة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب حدا فعجل عقوبته فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة. ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفى عنه. قال البني ضعيف. نعم. ولفظ ابن ماجه من أصاب في الدنيا ذنبا. الحديث. نعم. باب لا شفاعة. وذلك أهل السنة يقولون أهل الكبائر إن قيمت عليهم الحدود فالحدود كفارات، وإن سترهم الله وماتوا على ذلك فأمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم. نعم. باب لا شفاعة في الحدود. وفي رواية لأبي داود والنسائي استعارت امرأة تعني حلية على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعت. وللنسائي إنما هلكت بنو إسرائيل فذكر. نعم. وعند أبي داود أنها استعاذت بزينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وابن ماجه عن مسعود بن الأسود قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهر خير لها، فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع على أمة من إماء الله، والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها. فانتهى الأمر. المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فكانت من بني مخزوم وهم قبيلة شريفة، فقالوا كيف تقطع يدها المرأة منا صيبنا عار، فشفع أسامة فيها فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم تشفع في حد من حدود الله. نعم. قال ابن ضعيف. أصل الحديث متفق عليه. نعم. حديث أسامة وشفاعة في المخزومية متفق عليه، لكن هذه يعني زوائد قد يكون فيها شيء من الله. نعم. باب عظم الإثم في ارتكاب محارم الله تعالى. وحال على الجامع. باب حد الزنا وإثم فاعله. أحال ثم قال زاد في رواية لأبي داود فقال للناس لسعد بن عبادة يا أبا ثابت قد نزلت الحدود، لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا؟ قال كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا. فأنا أذهب فأجمع أربعة شهداء فإلى ذلك قد قضى الحاجة. فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ألم تر إلى أبي ثابت قال كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالسيف شاهدا. ثم قال: لا لا، أخاف أن يتكايع فيها السكران والغيران. لا، الحديث متفق عليه. فقال: تعجبون من غير سعد؟ الآن أمر منه والله أمر مني. فالسعد يقول: يا رسول الله، لو وجد رجل منا رجلا مع امرأته، في رواية قد تفخذ نكاءً، أيصبر حتى يأتي بأربعة شهداء؟ والله لا أضربه السيف غير مسلم. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تعجبون من غيرة سعد؟ الله أغير منه، فأنا أغير منه، الله أغير مني. ولذلك شيخ الإسلام يقول: يعني إذا وجدت مثلا صورة وغار مسلم على محارمه فلا دية ولا كفارة ولا قود. نعم. لأبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، كان عليه كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. نعم، الحديث متفق عليه: لا يزني الزاني حين يزني المؤمن. الحديث نعم، ولكن شيخ الإسلام فسر: لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، أي لم يبقى معه من الإيمان ما يحجزه عن الزنا والسرقة. أما انتفاء الإيمان بالكلية فلا، لأنه لو انتفى عنه الإيمان بالكلية لكن، بقي معه إيمان ضعيف ما حجزه عن الوقوع في الزنا. نعم. باب حد الزاني المحصن الرجم. زاد عند أبي داود: وأيم الله، لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها. وزاد ابن ماجة: وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. الشيخ والشيخة يعني المحصن والمحصنة. نعم. زاد الجميع عدد الدارمي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، ولم يصلي عليه. نعم. وللترمذي عن عمر بن الخطاب قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمته، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني خشيت أن تجيء أقوام فلا يريدونه في كتاب الله فيكفرون به. لما انتشرت صور الرجم أنكر بعض الكتاب، وخاصة من يعني اتهمونا باللهجة الليبرالي، أنكروا الرجم وقالوا: كيف هذا قتل يعني فيه شناعة، كيف يلقى ويربى بالحجارة حتى يموت؟ وهذا من جهلهم بالشرع. ولذلك ما خشي منه عمر وقع، ما خشي منه عمر وقع. أخشى أن طالب الناس سماء أن ينكر الرجل. قد رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل أبو بكر وجمع. نعم. وللدارمي عن زيد بن ثابت قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت. نعم. ومع كثرة الزنا في العالم الإسلامي إلا أن الرجم قليل، وقد رجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 أو 5، رجم ماعز، ورجمت الغامدية، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أنيس إلى امرأة الأعرابي إن اعترفت فرجمها فاعترفت رجمها، ورجم اليهودية. كم صاروا؟ 5. حفظت السنة رجم 5 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في المدينة، كله في المدينة وفي آخر نزول الحدود. ومع كثرة الناس وكثرة العالم الإسلامي اليوم لا يكاد يعرف الرجم إلا نادرا. نعم. وللترمذي وابن ماجه عن ابي هريره قال جاء ماعز الاسلمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد زنى فاعرض عنه ثم جاء من شقه الاخر فقال يا رسول الله انه قد زنى فاعرض عنه ثم جاء من شقه الاخر فقال يا رسول الله انه قد زنى فامر به في الرابعه فاخرج الى الحره فرجم بالحجاره فلما وجد مس الحجاره فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه فر حين وجد مس الحجاره ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه. نعم يعني اذا الشرع يميل الى ستره فلو اعترف فرجع يقبل منه او اعترف عند القاضي ورجع في الساحه في ساحه الرجل يقبل منه لانه هو المعترف اصلا. اما لو شهد عليه اربعه فلا يقبل منه رجعه لان الامر ليس بشانهم. اما هو ياتي ويعترف ثم يرجع فالامر لهم. وقوله عليه الصلاه والسلام هل لا تركتموه لما ذاق مس الحجاره في دليل على انه اذا نكل لا نقيم عليه الحد. نعم. وللدارمي عن نصر بن دهر الاسلمي قال كنت في من رجمه يعني ماعز بن مالك فلما وجد مس الحجاره جزع جزعا شديدا قال فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فهل لا تركتموه عليه الصلاه والسلام. نعم. ولابي داود عن ابن عباس قال جاء ماعز بن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال شهدت على نفسك اربع مرات اذهبوا به فارجموا. نعم. الحديث فيه الفاظ كثيره في الصحيحين وفي غيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابك الجنون سال قومه لعلك قبلت لعلك لبست حتى صرح النبي عليه الصلاه والسلام معه بالالفاظ نعم التي يعني تزيل اللبس عنه حتى أقر بأنه جاء معها جاء يعني هل كما يغيب الميل في المكحل وكذا وكذا حتى قرره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفاحشة فأقر بها إقرارا واضحا بين لا لبس فقال يذهب ومن ذلك قال هل تركته. نعم. ولأبي داود عن اللجلاج أنه كان قاعدا يعتمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبية فثار الناس معها وثرت في من ثار فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أبو هذا معك فسكتت فقال شاب حذوها أنا أبوه يا رسول الله فأقبل عليها فقال من أبو هذا معك قال الفتى أنا أبوه يا رسول الله فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه فقالوا ما علمنا إلا خيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت قال نعم فأمر به فرجم قال فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكننا ثم رميناه بالحجارة حتى هدى فجاء رجل يسأل عن المرجوم فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا يسأل عن الخبيث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أطيب عند الله من ريح المسك فإذا هو أبوه فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه وما أدري قال والصلاة عليه أم لا. قال عليه سكت. عجيب والله يعني إذا كان يعني سبحان الله صاحبة لكن الذي في الصحيحين أنها قاتلني حبلة تكون هذه حالة سادسة يعني. نعم. إن صح الحديث. نعم. وابن ماجة عن عمران بن حصين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الزانية والزاني وعموم أن تقام عليهم الحدود يصلى عليهم إلا من قتل نفسه لا يصلي عليها الإمام الأعظم والغال

أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل في الخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاد في البئر؟ قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا؟ قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسكت عنهما، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن ذان يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا نبي الله، من يأكل من هذا؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها. اللهم صل. وزاد في رواية: واختلفوا، فقال بعضهم: ربط إلى شجرة، وقال بعضهم: وقف. اللهم صل. ولذلك السنة إذا جاءك المبتلى بمعصية ألا تأذن له بالإقرار ولا ترشده للإقرار، استر على نفسك، اكتب، تب إلى الله، هذا هو الواجب. نعم. أنت قاف عندك من انقمس؟ نعم نعم، ينقمس. قال في الحاشية علق عليها، قال معناه في الحاشية ينغمس ويغوص. عندنا هذه اللغة هي ينقمس، بمعنى ينغمس. ايه زين، بارك الله. نعم. ولأبي داود، ما نعرف احنا، انا ما نعرف كذا ينقمس القيوب. يا سبحان الله، انا ما سمعته والله، انا اسمع يعني. انا اللهم صل على محمد. انا اعرف ان اذا زرنا اهل الكويت يقولون الغانون. الغانون ما يقولون القانون ابدا، يعجزون كلمه القانون. الغانون. نعم. ولأبي داود عن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو قصة ماعز، قال: ذهبوا يسبونه فنهاهم. قال ذهبوا يسبونه فنهاهم. قال: ذهبوا يستغفرون له فنهاهم. لا لا، بل استغفر له عليه الصلاة والسلام. لا. قال: هو رجل أصاب ذنبا حسيبه الله. قال الألباني: ضعيف مرسل. لا. ولأبي داود عن بريدة قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما، أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة. قال البني: ضعيف. لا. سؤاله 4 مرات هو للتوثق منه، الاستيثاق، للتثبت. نعم. ولأبي داود عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. لا بس أن يجمع بين الجلد والرجم، وقد جمع علي رضي الله عنه بين الأمرين. زالت امرأة يقال لها شراحة من أهل الكوفة، فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. ولذلك يقال هذا راجع للإمام، إن رأى ذلك ليرتدع الناس فلا ذلك، يجلد أولا 100 ثم يرجم ذلك، وإن اكتفى بالرجم من الجلد فلا ذلك، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولأبي داود عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه. قال ما صح. نعم. قال في إسناده مجاهيل وسنده حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر قال حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة المجهول. نعم. ولأبي داود عن زكريا أبي عمران قال سمعت شيخا يحدث عن رحم الله أقول رحم الله البخاري ومسلما ما أحسن يعني ما جمعوا لنا من السنة النقية. كيف هذه لو وردت علينا مثل هذه الأمور ما صلى عليه جاءوا بأصح وأصرح الروايات وأجودها أسانيد. نعم. ولأبي داود عن زكريا أبي عمران قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة أو إلى الثندوة. نعم. المرأة يعني يحفر لها إلى الصدر هذه الثندوة يحفر لها إلى الصدر ثم تدفن ثم ترقم حتى لا تتكشف حتى لا تتكشف ويبدو منها شيء. أما الرجل فلا إن خشي هروبه فإنه يربط ويرجم تغطى رأسها أبدا تغطى وترجم بثيابها وبحجابها. نعم. لا لا لا لا بعد ذلك تنقل وتغسل وتكفن وتعمط ويحسن لها ويصلى عليها ثم. ولأبي داود وبإسناده نحوه زاد ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه فلما طفأت أخرجها فصلى عليها وقال في التوبة نحو حديث بريدة. قال بني ضيف الإسناد. نعم. الخمسة عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال لا أقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه قد أحلتها له فجلده مئة. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كانت أحلتها له جلد مئة وإن لم تكن أحلتها له رجمته. المشهور هذا عن عمر. نعم. قال البني ضيف هذا مشهور عن عمر لأن جارية أمك جارية أبيك جارية أخيك وجارية امرأتك لا تحل لك حتى ولو بقيت في البيت وتكشفت لا تحل لك لا يحل لك إلا ما ملكت يمينك أنت. ولكن هذه الشبهة وهي إحلال المرأة لها يعني أعفته من الرجل نعم. أبدا يجوز أن يشترك في أمة يشتريان أمة ويشتركان فيها للعمل لكن لا يضاجعانها جميعا لا يجوز. نعم. لا لا لا لا لا لا وين أحد الصحابة رمى ماعز لما هرب وجد لحي الجمل تعرف لحي الجمل احنا نكسر هذا كبروا حلق الجمل وذلك ما نصرعه لما فيجلد يعني بالحجارة والعصي يضرب كل شيء يعني. هو رجل من القتل لكن الحجارة من أجل يعني ردع الناس ومن أجل أن يعني يتألم جميع جسده قالوا مثل ما تلذذ جميع الجسد بالزنا كذلك يتألم جميع الجسد، نسأل الله السلامة. نعم نعم. أحلتها له، فرق بين قول المرأة لي أحللتها لك أن تطعها وبين الهبة، لو وهبتها حلت ولا رجم ولا يعني. لو وهبتها حلت له، لكن يبقى الاستبراء، إذا أحلتها يستبرئها ثم يطعها. نعم يجمع، يعني هذه الشبهة يعني الشارع يعني برع عنه الحد لهذه الشبهة، لأنه لما قالت هي لك حلال يعني من معها بت معها، يعني كان هذا فيه شبه من الهبة له، فدرع عنه الحد بذلك. نعم. ولأبي داود والنسائي وابن ماجه عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. قال الألباني ضعيف. لا لا يصح. نعم. وفي رواية وإن كانت طاوعته فهي حرة ومثلها من ماله لسيدتها. وللنسائي وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من ماله. رجل لا يعفيه من عيب الأمة، لو كانت الأمة بكرا وطاعها فإنه يدفع العرش عرش الجناية. نعم. وللنسائي وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من ماله. ولفظ ابن ماجه رفع على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده. نعم. للترمذي وابن ماجه عن وائل بن حجر قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرى عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. نعم. قال الألباني ضعيف. نعم. باب حد الزاني غير المحصن. نعم. عن سهل لأبي داود عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. نعم. وللترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. التغريب راجع لأمر الحاكم، وهو إبعاد الزاني البكر عن المكان الذي زنى فيه لينسى المعصية ويبعد عن مكان الزنا. نعم. باب ما جاء في اللوطي ومن أتى بهيمة. نعم. للترمذي وابن ماجه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. نعم. ولأبي داود الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل والمفعول به. نعم. الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في قتله، اتفقوا على قتل اللوطي، ولكنهم اختلفوا في كيفية القتل، فمنهم من رأى أن يحرق بالنار، ومنهم من رأى أن يلقى من أعلى شاهق، ومنهم من رأى أن يرجم بالحجارة، ومنهم من رأى أن يضرب بالسيف لشناعة الفعل. نعم. ولأبي داود عن ابن عباس في البكر يؤخذ على اللوطية قال يرجم. نعم. هذا الذي استقر عليه الأمر الرجم. نعم. وللترمذي وابن ماجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال ارجموا الاعلى والاسفل ارجموها ارجموهما جميعا. نعم. قال في الترمذي في إسناده مقال وعاصم بن عمر يضاعف بالحديث من قبل حفظ. نعم. والحديث عند الترمذي بلفظ اقتلوا الفاعل والمفعول به. نعم. ولأبي داود الترمذي وابن ماجه عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال قلت له ما شأن البهيمة؟ قال ما أراه إلا قال ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. زاد ابن ماجه من وقع على ذات محرم فاقتلوه. قال الألباني حسن صحيح وضعفه عند ابن نعم وقع على أخته يقتل وعلى أمه على خالته على يقتل سواء كان ذكرا أو محصنا. وقع على بهيمة قال الشافعي وألق العمل به على ثبوته بمعنى إن ثبت عندي عملت به. وكذا قال في حديث شارب الخمر وفي الرابعة فاقتلوا قال العمل به على ثبوته ثبت عملنا به. فلذلك بعض العلماء يدرعون الحد مثل هذه الحديث في الشرب الرابعة وفي وقوع البهيمة. نعم. وهي أبي داود عن ابن عباس قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد. ايش قال عليه سكت أثر نعم عن ابن عباس لكن ما تكلم عليه ما قصر سكت. نعم. باب إقامة الحد على أهل الذمة. نعم. ورواية الترمذي مختصرة وعند ابن ماجه قال قال ابن عمر أنا في من رجا ما هما. نعم. ولأبي داود عن ابن عمر أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدارس فقالوا يا أبا القاسم المدرس العالم عندهم حين نقول المدرس هم يقول المدرس. نعم. الأثر أثر ابن عباس أكنت لا إيش قال فيه يصلح هذا أن يوضع تحت حديث من أتى بهيمة فاقتلوا واقتلوا البهيمة لأن الحافظ ذكر هذا في البلوغ هذا يصلح. نعم. يدرى لذلك يدرى عنهم الحدود بهذه الآثار. نعم. قال ولأبي داود عن ابن عمر أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال ائتوني بالتوراة فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك ثم قال ائتوني بأعلمكم فأتى بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم في حديث نافع وفيه وضع اليهود يدعى آية الرجم ولذلك يقول ابن عباس آية الرجم في كتاب الله ولا يغوص عليها إلا غواص ثم يقرأ قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون. وضع يده على آية الرجم فقال عبد الله بن سلام وقد أسلم رضي الله عنه أرفع يده فإذا آية الرجم أخفاها وطلب النبي صلى الله عليه وسلم للتوراة هم باب إقامة الحجة عليهم وإلا الحكم ثابت عليهم في كتاب الله لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يحكمهم بما في كتابهم وبما جاء به عليه الصلاة والسلام وليبين له أن الأنبياء جاءوا بشرع منزل من الله سبحانه وتعالى. نعم. ولأبي داود عن جابر بن عبد الله قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم ايش قال على آمنت بك وبمن جاء من أنزلك لا لا مو تعليق أنت. حديث. ما سكت عليه يعني. لعل هذه التوراة ليست المحرمة. ليست إيش؟ المحرمة. نعم. يا أبي داود عن جابر بن عبد الله قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال أتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صورية فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة قال نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال فما يمنعكما أن ترجموهما قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. الحديث متفق عليه نعم لكن بغير هذا اللفظ. وعن الشعبي أنا وعن الشعبي بنحو منه وعن إبراهيم والشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فدعا بالشهود. وفي رواية عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لابن صورية أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل عليكم التوراة وأنزل عليكم التوراة على موسى أتجدون في كتابكم الرجم قال ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك وساق الحديث. نعم. وللترمذي وابن ولا يسعني أن أكذبك وساق الحديث. نعم. وللترمذي وابن ماجه عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة قال زنا رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا فتيا نبي من أنبيائك قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحسن قالوا يحمم ويجبه ويجلد كذبوا والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما قال وسكت شاب منهم فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألوظ به النشدة أو النشدة فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله قال زنا ذو قرابة مع ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنا رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. نعم. وكذلك جاء في الصحيح أنه قال اللهم إني أحييت أمرك إذا ماتوا كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الألباني ضعيف. ولأبي داود عن أبي هريرة قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحسن حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. لا الآية كلها نزلت في المدينة. المائدة في المدينة من آخر ما نزل. نعم. وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبية يضرب مئة بحبل مطلي بقار ويحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سلوه عن حد الزاني وساق الحديث فقال فيه قال لم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم. قال الألباني ضعيف. نعم. باب من اعترف بالزنا. وفي رواية لأبي داود والدارمي أنه رده مرتين. ولأبي داود قال شعبة فسألت عن الكثبة فقال اللبن القليل. نعم. وعند الدارمي فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره. ولأبي داود والترمذي عن علقمة بن وائل عن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق. فمر عليها رجل فقالت إن ذاك فعل بي كذا وكذا. ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به فقالت نعم هو هذا. فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها. فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا. وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه. فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منه. الخطأ يحصل. الخطأ يقع حتى في الحدود. يؤخذ البريء ويسلم المجرم يعني يقع. ولكن هذا يعني صار فيه وراء قال أنا صاحب. نعم. باب تأخير إقامة الحد على الحامل. وعند أبي داود فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال يا علي أفرغت؟ قلت أتيتها ودمها يسيل. فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. هذا اختلف فيه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأرسل عليا يقيم على الحد وجدها قد وضعت فتوقف علي رضي الله عنه لعل الحمل الذي كان بها لم يكن من النبي عليه الصلاة والسلام لا شك في ذلك إنما هي من الإماء الحوامل ومع ذلك زلت يمين ملك يمين النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها زلت وهي حامل وقد تسمى الحامل تسمى الحامل أما تسمى البكر. نعم. وابن ماجه عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة وحتى تكفل ولدها وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها. نعم هذا الذي فعلت العابدية وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم به أن تضع وأن ترضع حتى فطمت. فالحامل لو أقرت عن نفسها أو شهد عليها بالزنا لا ترجم بل لا تجلد وهي حامل حتى تضع ما في بطنها وترضع وتفطم ثم يقام عليها الحد بعد ذلك تسلم إلى أوليائها أو إلى أحد المسلمين. اليوم يعني نسأل الله العافية هذه الحالات لها أماكن خاصة تتولاها الدولة وعليها نساء. نعم. باب ما جاء في حد شرب الخمر. نعم. ولفظ أبي داود إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40. فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف وذكر الحديث. هذه السنة في شارب الخمر أن يجلد 40 أو 80 يجلده الحاضرون بالجريد والنعال والعصي 40 فإن أكثر الناس جلد 80 وعليت يعني لو هذا الحكم لو العاد يفعل يعني لأنه الآن يسجن ويطول مكثه في السجن بل قد يعني يتربى على هذا الأمر لكن لو يعني يعطى أوامر لمن يجدونه

طالما لا يثبت. نعم. ها؟ تابع للأول ضعيف. نعم. ولأبي داود عن قبيصة بن ذويب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. قال البني ضعيف مرسل. نعم. فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة. نعم. وللنسائي عن سعيد بن المسيب قال: غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق به رقل فتنصر، فقال عمر رضي الله عنه: لا أغرب بعده مسلما. ولذلك لا التغريب حتى لا زال إذا خشي عليه من هذا يلحق بالكفار وبيهن الفسق لا يغرب. نعم. انتهى الباب؟ هو جميل الأثر. نعم انتهى الباب. ها؟ والأثر هذا. اي نعم اي نعم. ولذلك القضاة عندنا لا يحكم بالتغريب، نادر ما يحكم به. لا شك أن هذا الذي والله يعني الإنسان يخشى منه، أن السجون تفسد بعض الشباب لأنهم يلتقون بعض المجرمين، بل يدخل بوجه ويخرج بوجه آخر. هذا لا بد من بحث هذه القضية، وهي خاصة من تعاطون الخمور. لكن المشكلة اليوم بارك الله فيك في الوقوع في المخدرات، هذه بعد مشكلة ثانية. انتهى الباب؟ نعم.